فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. جيد. هكذا بوب رحمه الله إذا أذن له المستأذن، كأن يكون في مكان جماعة وأذن له، استأذنه أن يعمل عملا ولم يبين، فأذن له ولم يبين كذلك، لا المستأذن ولا المستأذن، يعني جعله مطلقا، أليس كذلك؟ أعطاه السيارة يسوقها، ولكن استأذنه منه، لا يأخذها من غير إيش؟ إذنه. فإذا استأذنه وذهب في المشوار أو مشوارين المعقولة، أليس كذلك، في البلد، أما يخارج يذهب إلى الرياض ويأتي ثاني يوم، لا، خطأ، أنت ولا، لكن استأذنه في أمور ولم يبين له، وأذن له أو أحله، جائز أو ليس بجائز، جائز، كأنه يرى أنه جائز بدلالة هذا الحديث الذي أخرجه. قلت أي إذا أذن له في حقه وتنازل له عنه أو أحله فيما له حق فيه، أي أنه إذا استأذن إنسان إنسانا فيما يستحقه فأذن له وأباحه، وكذلك فيما لو حلله وأحله في أمر من الأمور، ولعل هذا المناسب لكتاب المظالم، حيث إذا لم يأذن له وفعل يعتبر ظالما. وقوله ولم يبين كم هو، أي لم يبين المستأذن لمن أذن له وأحله من حقه، أي كان مجهولا، لم يعلم المقدار الذي أحله له من حقه، هل هذا صحيح أم لا، حيث إنه مجهول ولم يعلم مقداره. قلت قال الحافظ رحمه الله ابن حجر: فلو أذن له لكان تبرع بحقه وهو لا يعلم، أليس كذلك، قدر ما يشربون، لأن الحديث ساقه الشيخ في الشرب، ولا قدر ما كان هو يشربه، أي أن أحله من مجهول فكأنه جائز، لأن الرسول أتي بإناء فيه شراب، قال أتي بشراب، فشرب صلى الله عليه وسلم أولا، أن هو إيش؟ سيد المجلس، فلذلك يقدم لإيش؟ لسيد المجلس، أكبر المجلس، أفضل المجلس، لو جئنا بقهوة أليس كذلك ولا لا؟ أو بشاهي أو بماء أو لبن، فيقدم للمجلس في الذي في هو أفضل المجلس، فإذا قدم له ينظر عن يمينه وعن شماله. الأصل سياق إيش قلت أنا؟ أنا قلت هنا أيوة، وأورد الإمام هذا الحديث في شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمينه غلام، يعني شاب صغير، قيل هو ابن عباس رضي الله عنه، ورد في رواية بعض أنه، وقيل هو أخوه الفضل، واحد منهم، المراد أنه كان إيش؟ شابا صغيرا، وكان عن يساره كبار الصحابة من الأشياخ، قيل إنه أبو بكر وعمر، يعني عن يسار الرسول كان جالس من؟ لعله جاء مسابقا وجلس صغير، فلا يقام من مجلسه، واضح ولا مواضح؟ وكان عن يساره، واستأذن النبي الغلام أن يعطي الأشياخ الذين هم عن يساره، حيث أن الأصل والسنة أن يسير السقاء والشرب إلى اليمين، واضح ولا مواضح؟ السقاء والسير في في في في إكرام الناس أن يمشي على اليمين هكذا، أليس كذلك؟ فأبى الغلام لما استأذنه الرسول قال له هذا الإناء يا غلام هل أعطيهم هؤلاء الأشياخ أم لا؟ قال لا وقف أنا أبغى، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال كلمته المشهورة العظيمة دالة على حبه: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. الله أكبر الله أكبر. قلت هذا يدل على شدة حبهم له وحبهم للتبرك به وبما يمسه ويشرب منه أو يأكل منه، قد يأخذ يحط مكان فمه يشرب، أليس كذلك؟ لا، هذا من إيش؟ من حبهم له. لا إله إلا، وكانوا يتبركون به صلوات الله وسلامه عليه. أبرك رجل وجدته البشرية، أعظم رجل وأبرك رجل وأفضل رجل وجد في الحياة صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا يتبرك به؟ قلت وفعل الغلام هذا واضح في أنه لا يؤثر عليه أحدا كائنا من كان، حتى لو كان أبو بكر وعمر، وأقره الرسول على ذلك، ما أنكر عليه، أليس كذلك؟ بل أعطاه، بل تله في يده وضعه، تفضل. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الأخلاق العالية، وما أعظم هذا الأدب الرفيع، أدب عظيم يؤدبنا به في مجالسنا في حياتنا، أليس كذلك؟ أيوة. قلت وهذا الشاهد من التبويب والكتاب، وهو أدب رفيع من الأدب النبوي الإسلام الاجتماعي مجتمع، أليس كذلك ولا لا؟ شرعه الله المؤمنين حيث إنه لو لم يستأذنه لكان إيش؟ ظلما، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأكمل هدي هديه صلوات الله، ولذلك فقد وضعه الرسول في يده وتله فيه كما هو لفظ الحديث. واضح، وضحناه لكم، أليس كذلك؟ هذا هو في أدب عظيم في في في في, في الشرب، في السير، أليس كذلك؟ نعم، حتى يمكن يكون في المجتمع. طيب، ثم قال: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. اقرأ يا بني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو السهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان، في كتاب مبارك أملاه عليهم بالبصرة. جيد. الحمد لله، هكذا بوب رحمه الله إثم من ظلم شيئا من الأرض. إثم وإيش وذنب، ما هو جزاؤه؟ من ظلم شيئا من الأرض، ما هو جزاؤه؟ ما هو ذنبه؟ ما هو عقابه؟ كيف يعاقبه الله؟ يبغى يبين لنا. قلت أي نعم. يقول الحافظ رحمه الله: كأنه يشير لماذا بوب ظلم الأرض. الأرض واضحة أليس كذلك؟ تعرفون الأرض تراب الذي نعيش عليه، كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض. يعني هل الأرض تغتصب وهي موجودة؟ الاغتصب قد يكون إيش؟ مال. كأنه بعضهم قال إنه لا يتصور غصب الأرض، لا يتصور إيش؟ اغتصاب الأرض وظلم الأرض، لكن بعضهم قال لا يتصور كذا، كأن يمنعه ويطرده أليس كذلك، ويستولع الأرض بالقوة أليس كذلك. قال قل كأنه يشير لتوجيه تصوير غصب الأرض، خلافا لمن قال لا يمكن ذلك. كانوا في خلاف، بعضهم قال لا يمكن ذلك، لا يمكن التصور. قلت الحديث ظاهر الدلالة في ذلك، والذي لم يتصور ذلك حيث إن الأرض وهي التراب باق في مكانه لا يحمل أليس كذلك، الأرض تحمل وإنما يطرد صاحبها، غصبها إيش؟ منع صاحبها منها، طرد صاحبها منها ليخرج منها، والمغتصب يضع عليه يضع يده عليها. هذا من كلام كله تعريف، فهمتم يا أبنائي؟ قلت أن الأرض والتراب وغيره باق في مكانه لا يحمل، وإنما يطرد صاحبها، غصبها يطرد صاحبها عنها ويخرج منها، والمغتصب يضع يده عليها ويتصرف فيها كما فعل يهود عليهم لعائن الله في فلسطين، طردوا أربابها منها. واضح ولا واضح؟ ظلم عظيم، يا ويلهم. والحديث فيه عظم ظلم الأرض. قلت والأرض هي هذه التي نعيش عليها ونسكن فيها ونأكل ونشرب منها أليس كذلك ولا لا؟ منها وسنرحل عنها، الله عز وجل قال جعلها لنا والأرض، أليس كذلك؟ سخرها لنا نسير عليها، ألم يروا أن جعلنا ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، إلى غير ذلك آيات كثيرة يمن الله بها علينا على أنها هذه الأرض المباركة الطيبة، بارك فيها وقدر فيها إيش؟ أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الله أكبر. وسنرحل عنها لا محالة بالموت ونتركها، بل سندخل فيها وستأكل الأرض أجسادنا، ما قد ولا لا، ويرث الأرض ربنا يرثها. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واضحة يا إخوان؟ وضحت لكم. وظلم الأرض هو غصبها، وهو ظلم عظيم يترتب عليه إثم عظيم كما سنرى، وقد وردت أحاديث كثيرة تنذر ذلك، أورد الإمام البخاري شيئا منها وبوب عليها في هذا الكتاب وهو كتاب المظالم، وأوردها هنا ثلاثة أحاديث. كم حديث أورد؟ ثلاثة، سنقف معها. الأول حديث سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، أحد إيش؟ ها من يعرف؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. اسمعوا قصته الآن، قصة عجب. رضي الله عنه في المدينة النبوية. قلت وسبب ذكره لهذا الحديث، وسبب ذكره لهذا الحديث سبب، يعني يا سعيد ما السبب الذي جعلك تذكر لنا هذا الحديث في كتاب يسمى سبب ورود الحديث، ثلاثة مجلدات، انتبهوا يا أخوان، ترى أدلكم مثل سبب نزول القرآن في أسباب في كتب في أسباب إيش؟ نزول القرآن، مثل يا أيها النبي لما تحرم أهل سبب نزولها، أليس عبس وتولى سبب نزولها؟ يذكر في كتب ألفت في هذا الباب يجب أن وكذلك كتب ألفت في سبب ورود الحديث، يعني حديث زيد حديث سعيد هذا ما سبب وروده؟ قلت وسبب ذكر سعيد لهذا الحديث ما صح أن أروى بنت أويس امرأة تسمى إيش؟ أروى بنت أويس زعمت أن سعيد غصب شيئا من أرضها بالمدينة، كان جارها، شفتم كان جارها، قالت له أنت كذا دخلت علي في الأرض. أها شفتم يا أخوة ولا انتبهوا، الدنيا تغر الناس. الله أكبر. سببها أن أروى زعمت أن سعيد غصب شيئا من أرضها وكان في المدينة، ثم رفعت أمرها إلى أمير المدينة آنذاك، اشتكت، راحت إيش اشتكت عند الأمير، فهم ولا لا؟ وكان الأمير مروان بن الحكم، فأرسل مروان إليه، تعال يا سعيد، أليس كذلك ولا لا؟ البين على المدعي. فجاء سعيد فقال له تزعم هذه كيت؟ قال كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. سمعتم إيش قال؟ قال أنا سمعت الرسول يقول كذا، كيف أظلمها؟ أنا ماني ظالم. طيب فقال له مروان، إيش قال له مروان الأمير؟ قال له لا أسألك بينة بعد هذا. جبت لي آية، جاب دليل ولا ما جاب دليل؟ ترى مروان من خيرة الحكام، ترى انتبهوا، مروان ابن الحكم الذي أول خلفاء بني أمية، أليس كذلك ولا لا؟ بعد إيش؟ لا، بعد أول خلفاء معاوية، ثم يزيد، ثم ابنه معاوية، ثم مروان. نعم. قلت فقال لا أسألك بينة. وورد أنه رضي الله عنه أن سعيد ترك ما ادعت، قالت له هذه، هو كان هنا، هذه أرض سعيد وهذه أرضها، أليس كذلك؟ جاءت قالت له هذه الأرض حقتي، روح بعد، صحيح أرضك خذيها، أعطاها ولا ما أعطاها؟ ها جيد. إيش قال؟ قال وورد أنه ترك ما ادعت، وورد أنه دعا وقال، اسمعوا الدعوة، دعوة المظلوم، اسمعوا الدعوة، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها، أعمي إيش؟ عميت، أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. وهو في تفصيل كثير في هذه القصة، حيث كانت هذه الأرض حقت سعيد فيها بئر حقت ماء، وبئر الماء الناس يتنازعوا عليها، أليس كذلك ولا لا؟ يحبونها، هذه ما عندها ماء تقول هذه، فهو قارث له هذه، قال خذ البئر يلا انتهينا، أليس كذلك؟ قال دحين تسقط في البئر حقتها وتموت، استنوا. قال ورد أنها عامية، أي قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، وورد أنها عميت وسقطت في بئرها التي خاصمت فيها فماتت فيها ودفنوها. قلت وأروى هذه، كمان فيها قصة عجيبة أقصها عليكم، أروى هذه صارت حادثتها مثلا، فيها عبرة لمعتبر، فيها عبرة لإيش؟ معتبر، فيها عبرة فعلا. قال لمن، قلت فيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع. قال الحافظ رحمه الله تنبيه، شوف إيش قال، هو ساقنا إلى هذا الحافظ، قال تنبيه أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر، أروى بفتح إيش؟ الهمزة وسكون الراء والقصر، زي موسى، أليس كذلك ولا لا؟ وما هذا يعني فيها ألف مقصورة آخرها واضحة. طيب قال وهو اسم للحيوان الوحشي المشهور، الحيوان إيش؟ يعني أروى اسم أصله، هم يسموا على أسمائها، أليس كذلك؟ اسم الحيوان، ما هو الحيوان الوحش المشهور؟ قلت هو ما ذكره لكن أنا عرفته، قلت هي أنثى الوعل. أنثى إيش؟ الوعل، وهو تيس الجبل، تعرفون الوعول التي في الجبال، أليس كذلك ولا لا؟ هذه أنثى يسموها أروى أنثى. قال وفي المثل، شوف إيش يقول الحافظ رحمه الله، قال وفي المثل يقولون إذا دعوا على إنسان كعمل أروى، الله يعميك كعمل أروى، فهمت ولا لا؟ قال الزبير بن بكار في روايته كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا أعماه الله كعمى أروى، أعماه الله كإيش؟ كعمى أروى، لأنها ما بصرت الحق، أليس كذلك ولا لا؟ يريدون هذه القصة، إيش يقول الزبير بن بكار؟ هذا التاريخ، يريدون هذه القصة. قلت ثم طال العهد، يقول الحافظ ثم طال العهد، فصار أهل الجهل يقولون كعمل أروى، كعمل أروى، يريدون الأروى الوحش الذي في الجبل، ويظنون أنه أعمى شديد العمى، وليس كذلك. هذه ليس، لكن لما الجهل يقول عمى كعمل أروى، وهو أصلها كعمى أروى، أليس كذلك؟ تلك المرأة المشهورة. قلت إن الظلم، إن الظلم إذا كثر وفحش وعم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الظلم، مؤذن بقرب الساعة وقيام القيامة، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا. أنه يكثر الظلم في آخر الزمان، كأن البشرية مسخت، فصار الحق بينها باطلا والباطل حقا، وقد ورد أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فاللهم وفق حكام المسلمين وعلمائهم للقيام بالعدل، للقيام بإيش؟ بالعدل يا رب العالمين في بلادك. وحديث سعيد هذا وقصته مع هذه المرأة المسماة أروى فيه من الترهيب أيضا من ظلم الأرض الشيء العظيم، وقد يعجل الله العقوبة ويستجيب دعوة المظلوم المقهور مع ما يدخر له في الآخرة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. وقولوا في هذا الحديث شيئا، من إيش؟ إيش قال الحديث؟ قال الحديث، أليس كذلك؟ إيش قال الحديث؟ قال من ظلم من الأرض شيئا، كذا ولا لا؟ قلت وورد أيضا في بدء الخلق شبرا، بعضهم قال مصحف، بعضهم قال لا، فهمت ولا؟ ورد شبرا وورد إيه؟ شيئا. والشبر معروف، والشبر إيش؟ تعرفون الشبر؟ وهو شيء قليل، الشبر شيء قليل، الشبر قليل ما بين الإبهام والخنصر، ما بين هذا الإبهام وهذا إيش؟ خنصر. تعرفون أسماء الأصابع؟ خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو. فقال العلماء في تعريف الشبر، ما هو الشبر؟ قالوا الشبر ما بين طرفي الإبهام والخنصر، مو كذا، كذا مفتوحا، قال مفتوحا. طيب، قلت والشبر معروف والمعنى واحد، وهو يقاس به، يقاس به، أليس كذلك؟ وهو وحدة للقياس، كما أنه الآن في وحدة للقياس يسمى المتر والسنتيمتر، كذا ولا لا؟ الآن صار معروف المتر، أول كانوا يسوون مساحات بعربية أذكرها لكم الآن، أليس كذلك ولا لا؟ منها طيب الشبر، قال قيد شبر، وورد في الحديث وهو كالمساحة كالذراع والباع، الذراع والباع معروف، وورد في الحديث الصحيح، ورد في الحديث الصحيح تقصر الصلاة في أربعة برد، في كم؟ أربعة برد، وهي منظومة في بيت من الشعر نظمها العلماء. هذه البريد سموه البريد والفرسخ والفرسخ والذراع والباع، أليس كذلك؟ الذراع والباع أذكرها لكم تكتبونها تحفظونها جيد. إيش قال؟ قال إن البريد من الذراع، إن البريد من الفراسخ أربع، إن البريد من الفراسخ أربع، يعني البريد أربع فراسخ، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، يعني الفرسخ كم ميل؟ ثلاثة، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألف من الباعات قل، والميل كم؟ ألف باع. عرفتم الباع؟ الباع هكذا، هكذا الباع، شوفوه من هنا إلى هنا، هذا الباع إذا مد الرجل متوسط يديه. إيش قال؟ والميل ألف من الباعات قل، والباع أربع أذرع فتتبعوا. الباع كم ذراع؟ الباع أربع أذرع، فاهم ولا لا؟ هذا الذراع هنا من من من من طرف الأصبع إلى إيش؟ إلى هذه، إلى المرفق، هذا الذراع، فإذا قستها تجدها أربع أذرع، هذه ثنتين وهذه ومن هنا لهنا ذراع، واضح ولا لا؟ إيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ والميل والباع أربع أذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون، يعني أربع وعشرين. الذراع هكذا، هكذا الأصابع إذا حسبتها من هنا إلى هنا تجي أربع وعشرين ذراع، أربع وعشرين إيش؟ إصبع. إيش قال الشاعر؟ قال ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون، ثم الإصبع، الإصبع ما هو؟ ما هو هذا الإصبع؟ كم مساحته؟ والله ما ضبطوها. ثم الإصبع ست شعيرات، ست شعيرات ظهرا لبطن لأخرى توضع، ثم الإصبع ست شعيرات ظهرا لبطن لأخرى توضع، يعني تحط شعيرة كذا وشعيرة كذا تجي ست شعيرات. الإصبع، عرفت الشعيرة ولا ما عرفت الشعيرة؟ الشعير الذي يؤكل، أليس كذلك؟ ثم الشعيرة ست شعرات غدت، تحفظها ما شاء الله جيد. ثم الشعيرة ست شعرات غدت من شعر بغل ليس هذا يدفع. قالوا إن شعر البغل، تعرفون البغل؟ الله ذكرها في القرآن، أليس كذلك ولا لا؟ البغل شعره دائما لا يتغير أبدا، ها؟ يعني كل كل كل كل ملي الشعر، فالشعيرة ست شعرات، والإصبع ست شعيرات، أليس كذلك ولا لا؟ هذه المساحات التي كان يقيسون بها أولا، والآن ما تسمعوها إلا في الكتب. أول كانت يقاس بها الأرض، أليس كذلك؟ يقاس بها الأرض، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرها الصحابة، البريد والفرسخ في الصحيح، أليس كذلك ولا لا؟ الآن جاءتنا الكيلو والمتر والسنتيمتر والمليمتر، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، أليس كذلك؟ وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا فيه قيد شبر، والمعنى واحد، والقيد ما هو القيد؟ القيد بكسر القاف وسكون الياء، أي مقدار شبر. لما قال الرسول من ظلم قيد شبر معناه، قال الحافظ وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، القليل والكثير في إيش؟ في الوعيد. وقوله طوقه، طوقه أليس كذلك؟ من ظلم شبرا من أي، أي يقلد في عنقه كالقلادة والطوق، يعني يوضع في عنقه. وقيل إنه يخسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، فتكون كل أرض في عنقه كالطود كالطوق. وقد ورد في الحديث الثالث وهو حديث ابن عمر قوله خسف به إلى 7 أراضين، خسف به إلى 7 أراضين، لا مانع من تطويقه لشدة عذابه. ولا يقال كيف، لا يقال إيش كيف، لأنه بعضهم استاء هذا. وأول الحديث الخطابي رحمة الله عليه أول إيش قال؟ قلت كيف، ولا يقال كيف. وقد ورد في غلظ جلد الكافر وفي ضرسه كذا ولا لا، كالجبل كالجبل أحد. وورد أن من غل بعيرا أو شاة أو بقرة جاء يوم القيامة يحمل ذلك، لا يقال كيف، أليس كذلك؟ له رغاء وله ثغاء. قلت والبعيرين كذلك، لو غل بعيرين، لو 3 ظلمها أو 4، فلا مانع من حمله الأرض ويطوق بها. قلت ووالله إنه لترهيب عظيم ووعيد شديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فليكثر الظالم أو ليقل. من ظلم شبرا طوق إيش؟ شبرا. ومن ظلم مترا وذراعا طوق ذراعا. والمئة متر كذلك. فما أعجزك أيها العبد الضعيف، وما أظلمك وما أجهلك، وما تدري أيها المغتصب ما أعد الله لك. الله أكبر، والله ما تسوى هذه الأرض شيء. يتقاتل الناس فيها ولا ما يتقاتل. والمؤمن العاقل الفطن يحذر من ظلم الأرض خاصة ومن الظلم عامة. والله العاصم، والله العاصم، اللهم عصمنا. والحافظ، قلت أورد الحافظ أوجها 5 في ذلك التطويق، وبعضها تأويلا بعيدا، بعضها إيش؟ تأويلا. حيث أورد قول الخطابي رحمه الله من تأويلات قوله لا أنه يطوق حقيقة، قال ما يطوق حقيقة، أليس كذلك؟ سمعت الخطابي، قلت والله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. والوصف الذي وصف الرسول به هذا المغتصب الظالم يقتضي الترهيب وترك الظلم وإقامة العدل في هذه الحياة، وهي الحياة التي لا تطيب إلا بالعدل، أليس كذلك ولا لا؟ والله لا تطيب. والعدل عباد، أي والعدل وأعدل العدل. الحياة لا تطيب إلا بإيش؟ بالعدل، ما هو بالظلم. وأعدل العدل توحيد الله وعبادته جل وعلا لا شريك له. فالظلم في أرض الله مؤذن بالهلاك والدمار. قال تعالى يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي إن أرضي إيش؟ واسعة فإياي فاعبدون. فأرض الله هي هذه الأرض الذي وضعها الأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، هيأها الله لعباده ليعبدوه فيها بما أمر سبحانه. والظلم إذا كثر وفحش وعم الأرض كما قلت لكم مؤذن بقيام الساعة. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الظلم أكبره وأظهر وأصغره، أكبره وأصغره. ووفق الله الحكام عامة في أرض الله حتى يقيموا عدل الله بين العباد لنشر الحق والعدل بين رعاياهم، والله العدل أساس الملك كما قالوا، وأن يحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم في عباده إنه جواد كريم. ثم حديث عائشة الأخير الثاني، لما سألها أبو سلمة، سألها أبو سلمة، تعرف أبو سلمة ابن عبد الرحمن أبو سلمة أحد كبار التابعين الفقهاء السبعة. أحسنت يا بني. تعرف الفقهاء السبعة؟ تعرفهم؟ من يحفظ البيتين؟ أليس كذلك؟ الفقهاء السبعة كانوا في زمن المدينة في زمنهم في زمن التابعين سبعة فقهاء كلهم كبار، مثل ما كان في زمننا كم؟ ثلاثة مجددين تعرفونهم، ما شاء الله جعل الله ذكرهم في الآخرين، عرفتهم؟ ابن باز والعثيمين والألباني، هذول ما شاء الله مجددين كواكب في حياتنا، والله أضاء الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن ينير قبورهم يا رب العالمين. الفقهاء السبعة كانوا سبعة في زمنهم ما شاء الله، أعددهم لكم، أليس كذلك يا طلبة العلم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة. روايتهم ليست كل لازم تقبل خارجة، ما تخرج أبدا، روايتهم ليست عن العلم خارجة. عراءهم ما شاء الله جميلة جدا. فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، قاسم أبو بكر، فقل هم إيش؟ عبيد الله، عروة قاسم، عروة قاسم، أبو، فقولهم عبيد الله، عروة، عروة بن الزبير، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله، عروة قاسم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هكذا ولا لا؟ أي فقولهم عبيد الله، عروة قاسم، أبو بكر، لا قال بعدها سليمان، فقوم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أحسنت، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج، سليمان خارج، خارج بن زيد، هذه الفقهاء السبعة ما شاء الله. جيد. قلت وهو، فنهته عائشة رضي الله عنها، نهته عن خصومة الأرض بقولها، شوفوا الحكيمة، هذه الحكيمة، اجتنب الأرض، أي يعني ابتعد عن هذه الخصومة، خصومة الأراضي. ثم ذكر له ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، واضح يعني لما قالت له إيش سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن الخصومة، نصحته نصحا، أليس كذلك؟ نصحته إيش؟ نصحا رضي الله عنها، قالت له ابتعد عن هذه الأرض، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض وغسل العظيم. ثم حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، والذي أورده البخاري كسابقي فيه الترهيب، ذلك لمن كان له قلب، وفيه الخسف بالمغتصب، فيه إيش؟ هنا في خسف، هناك طوقه، هنا لا، في قال خسف به كذا ولا لا؟ بالمغتصب يوم القيامة، وهو عذاب له، كما خسف بقارون، كما خسف بإيش؟ بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض، والله الموفق. ثم ذكر الفربري وهو راوي الجامع الصحيح البخاري، فائدة عن أبي جعفر وهو محمد بن أبي حاتم، والراق البخاري وسندها إليه، وهو هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، والذي رواه ابن المبارك عبد الله. إيش قال الفربري؟ أنت ما قرأت لنا كلمة الفربري؟ قرأتش. ها؟ قرأها. قال الفربري، قال أبو جعفر بن أبي حاتم، قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ البخاري. هذا الحديث ليس في خراسان في كتب المبارك، وإنما أملي عليه بالبصرة. إيش قال الحافظ رحمه الله؟ هذه فائدة حديثية، أليس كذلك؟ أذكرها لكم. قال راوي، وهو الفربري راوي الجامع عن البخاري، وفائدة عن أبي جعفر وهو محمد بن أبي حاتم، والراق البخاري الذي يكتب، وأسندها إليه، وهو هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، والذي رواه ابن المبارك، وأملاه في البصرة على طلاب العلم. أملاه فين؟ في البصرة، خراسان بعيد عن البصرة. قال أم لا هو إيه؟ قال الحافظ رحمه الله: لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها بخرسان أن لا يكون حدث به بخرسان. ثم ذكر فائدة أخرى أن يرجع إليها، يعني حدث به بخرسان وفي البصرة، لكن في خرسان حدثه بحفظه، أليس كذلك ولا لا؟ واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من ملك أرضا ملك ظاهرها وباطنها إلى 7 أراضين. من ملك أرضا ملك إيش؟ ظاهرها، هواءها من فوق، أليس كذلك؟ ومن تحت إلى 7 أراضين، طبقة بعض طبقة. وقد قال الله عز وجل سبحانه، قال الله سبحانه في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمرهن بينهن، 7 ومن الأرض مثلهن. يقول الحافظ ابن كثير قال: ومن الأرض مثلهن، أي 7 أيضا، الأراضين 7، عرفتم ولا لا؟ كما ثبت في الصحيحين. ثم ذكر حديث عائشة هذا، حديث الباب، وحديث ابن عمر أيضا. ثم قال الحافظ ابن كثير، شوف إيش قال، قال: من حمل ذلك على 7 أقاليم، 7 إيش؟ قارات، أو 7 أقاليم، قال: فقد أبعد النجعة. عرفت معنى أبعد النجعة؟ يعني بعيد جدا في فهمه، أليس كذلك ولا لا؟ وأغرق في النزع، يعني بعيد جدا جدا. وخالف القرآن والحديث بلا مستند، يعني قالوا 7، هم ما قالوا 7 أراضين، نحن نقول 7 أراضين إلى أسفل، أليس كذلك؟ تحتنا أرض 6، وتحت 6 أرض، وتحتها 5، والرابعة، أليس كذلك؟ هكذا يجب أن نؤمن بالقرآن كما قال هنا. إيش قال؟ 7 أراضين في الحديث في الصحيحين، هذا حديث عائشة وابن عمر، هذا البخاري ورده، لأنه من ظلم شبرا طوقه 7 أراضين، هكذا قال الرسول. فإذا جاءنا متفلسف فلسفة، أن فلسفة الشيطانية الآن تخلج الإنسان، نسأل الله السلامة، ينكر القرآن، ينكر القرآن ولا ما ينكر؟ بعضهم والله ينكر، فاهم ولا لا؟ يقول هذا ما يدخل العقل، لا يدخل العقل، ما صح عن رسول الله وعن الله، الحمد لله، والله مهنا آمنا بالله. فإذا قال 7 أراضين نقول 7 أراضين، بعضهم قال لا ما يمكن، إيش قالوا؟ 7 إيش؟ 7 أقاليم، 7 إيش؟ أقاليم، يعني 7 قارات، أو 7 بلدان، أو 7 أشياء، لا هذا ما هو صحيح، فهمت ولا؟ قال ثم قال: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. نأخذ الباب الثاني، عشنا مع الرسول في هذه الأحاديث، اللهم ثبتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. أي. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. بوب هكذا: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز له، أليس كذلك؟ يعني أذن له، سمح له، تفضل، أليس كذلك؟ في طعام، في شراب، في ركوب سيارة، أليس كذلك؟ جائز، ما في شيء. نسمع هذا: إذا لم يأذن له له الحق، إذا له، كأنه إذا دخل ولم يأذن ولم يستأذن فقد ظلمه. ثم ذكر هذين الحديثين، ذكر البخاري إيش؟ كم حديث؟ حديث ابن عمر وحديث أبو شعيب، حديث ابن عمر وحديث من؟ حديث ابن عمر الأول يقول جبلة كنا بالمدينة، كنا إيش؟ بالمدينة في بعض أهل العراق، يعني معهم بعض أهل العراق، جاء من العراق أناس وجلسوا في المدينة، شوف جنود ولا كذا، لأن ابن الزبير، تعرفون ابن الزبير لما حكم مكة 8 سنين تقريبا، 9 هو بين 8 بين حكم مكة أليس كذا، وحكم العالم إلا الشام، حكم العراق، حكم مصر، حكم اليمن. هذا من هو؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رحمه الله رضي الله عنه، قال إلا الشام، وبعد ذلك مروان صارت أحداث وانتصر أليس كذلك. فابن الزبير لما كان في مكة جاء ناس من أهل العراق معهم جبلة، هذا أليس كذلك، معهم إيش؟ جبلة. قال كنا في المدينة فأصابنا سنة. ما معنى سنة؟ يعني مجاعة، قلة الطعام، قلة الطعام. فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، يعني يعطيهم التمر، يرسل لهم التمر يأكلوا، فهمت ولا؟ يأكلون التمر. فكان ابن عمر يمر بنا إذا جابوا التمر ووضعوه، وضعوا جابوا إيش؟ التمر، صندوق التمر، علبة التمر حطوها، أليس كذلك؟ اسمعوا، اسمعوا هذه الحادثة. فكان ابن عمر يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. ما هو الإقران؟ أن يأكل الرجل حبتين تمرتين مع بعضهم، يأخذ التنتين هكذا، الناس يأكلوا إيش؟ واحدة، هو يأكل إيش؟ تنتين أو 3، أليس كذلك؟ نهى رسول الله عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قلت هذا في الاستئذان بين الناس في شيء مشاع، في شيء إيش؟ مشاع بينهم، أليس كذلك؟ كلهم يستحقونه بأن يأذن لأحد منهم زيادة عن المشاركين له أو لهم، والأمر عام وهو أدب رفيع في الإسلام، خشية أن يظلمهم أو يستأثر عنهم أو حيث أن لهم حق في ذلك كل منهم، أليس كذلك؟ كل واحد يأكل وحده وهو يأكل ثنتين أو 3. فذكر البخاري هذين في مشروعية ذلك، وهو الاستئذان خشية الظلم، خشية إيش؟ الظلم في هذا الأمر اليسير، فما بالك في العظيم. ووجوب الاستئذان من رفقائه، وهما وإن كانا واردان في الطعام اليسير فقد يكون في كل شيء قياسا إذا كانوا مشاع. نعم. ولذا بوب البخاري رحمه الباب إذا أذن إنسان لآخر جازه، وقوله شيئا أي أي شيء، مو كذا ولا لا؟ والحديث ابن عمر مر على القوم يأكلون الطعام التمر الذي أعطاهم، حيث أنهم كانوا مشتركون في هذا التمر، والعدل يقتضي أن يقسم بينهم بالسوية. لكن لما وضع للأكل، انتبهوا، لما وضع فقد تسول نفس أحدهم أن يأكل أكثر، ولا سيما الوقت وقت جوع وسنة، وما يفعل ذلك يدل ويشعر على الجشع والنهم فيه، يدل على إيش؟ الجشع والنهم والشره الذي ينبغي أن يترفع عنه المسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهو خلق ذميم لا سيما مع إخوانه، خشية أن يظلمهم ولو في شيء يسير. فذكر له ابن عمر أنه أن الرسول نهى عن إقران إلى أن يستأذن الرجل صاحبه، والله أعلم. وهناك تفصيل في المسألة أيضا، شوف العلماء يجوا لهذه الدقائق يدققوا فيها، حقوق يا جماعة، والله لو مقدار ذرة، لو مقدار حبة ذرة أو حبة دخن أو ريال، فهمتوا ولا؟ انتبهوا. قال إذا، وهناك تفصيل، إذا كان الطعام مشتركا بينهم، إذا كان الطعام مشتركا إيش؟ بينهم، اشتركوا، تعالوا يا جماعة حطوا قطة، تعرفوا القطة؟ تعرفوا القطة؟ تعالوا قطة نبغى نشتري لحم ولا طعام، أليس كذلك؟ إذا كان الطعام فيحرم الإقران. لو نشتري تمر أو نشتري تين أو يشتري شيئا جيدا حطوا قطة، أليس كذلك؟ بالسوية، مو بالسوية. إذا واحد يبغى يأكل زيادة نقول وقف. قال إذا كان الطعام مشتركا بينهم يحرم الإقران إلا أن يستأذن، إلا أن يستأذن. وإن كان من أحدهم واحد تبرع وجابه، جاب لكم صندوق عنب أو صندوق فاكهة، أليس كذلك؟ يأكل واحد برتقالة والثاني يأكل ثنتين، لا وقف، أليس كذلك؟ لا استأذن. إن كان من أحدهم جاز له، وإن كان من أحدهم جاز له هو ومن يأذن له، أليس كذلك؟ الذي إيش يأذن له. وقال الحافظ رحمه الله إن الأدب بصفة عامة يقتضي ترك القران مطلقا، إن الأدب يقتضي إيش؟ ترك القران مطلقا لما يدل على الشره، إلا أن يكون مستعجلا لأمر ما. وكذلك هل يشمل غيره من الأطعمة؟ الحديث جاء نصا في إيش؟ ها، في التمر، أليس كذلك؟ الظهري يقول ما في غير التمر، لكن إيش قال الشيخ رحمه الله؟ قال هل يشمل غيره كالعنب والتين والزبيب ونحوه ونحو ذلك؟ قيل المنع وقيل يجوز في غيرها. الذين قصروا على التمر بالنص، أليس كذلك؟ قالوا يجوز. والذين قالوا لا، قال ما ينبغي حتى في هذه الأمور، أليس كذلك ولا لا؟ نعم، نسأل الله يثبتنا وإياكم. جيد. قلت والحديث الثاني وهو حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وقوله فيه الأعمش عن أبي وائل. انتبهوا عند التدريس هذا، أنت يا شيخنا أنت معي؟ قال قلت أنا زدت من عندي، وأخرجه في كتاب الأطعمة هذا الحديث نفسه، باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول هذا معي، هكذا بوب البخاري، يدعى إلى طعام. هنا قال يستأذن، هناك قال إيش؟ طيب، من طريق أبي أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق، شفتم؟ وشقيق هو إيش؟ هو أبو وائل، فزال تدليسها هنا في كتاب المظالم. وأبو شعيب صاحب القصاب اللحام، هذا أبو شعيب الصحابي، فأنت ولا الصحابي اسمه أبو شعيب عنده لحام، واللحام هو إيش؟ القصاب الجزار الذي يذبح. ترى هذه ترى مهنة يا أخوان، ترى ما هو كل واحد يعني، في بعضها فعلا يذبح جيد وفي بعضها لا والله هبنقة، عرفتم؟ هبنقة. قلت قال الحافظ في أبي شعيب لم أقف على اسمه، لم أقف على إيش؟ اسمه. وهو الذي صنع الطعام لرسول الله بواسطة غلامه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأطعمة يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا، يعني أبو شعيب رضي الله عنه رأى الرسول في وجهه جوعا، فقال للحام هذا اذبحنا شات نبغى نسوي 5 لا تزيد، كم؟ 5 أبغى أدعو الرسول ومعه كم؟ 4، مو كذا ولا لا؟ قال فلما جاء تبعهم رجل، جاء واحد مع الرسول، أليس كذلك؟ 6، صاروا كم؟ 6، تبعه فقال إن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال بل أذنت له، قال بل إيش؟ وقول أبي شعيب هذا إني أبصر في وجه الرسول الجوع، قال الحافظ إن الحكم يكون بالدليل، إن الحكم يكون بإيش؟ بالدليل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يديم النظر في وجه الرسول تبركا، يطالع فيه، ومنهم من لا يطيل النظر حياء، أليس كذلك؟ كما صرح به عمرو بن العاص، وذكر رحمه الله مسائل علمية عظيمة في هذا الحديث استنبطها واستخرجها من هذا الحديث، يحسن بطالب العلم أكثر من 30 مسألة وفائدة. شوف الحافظ بن حجر شغل عقله واستخرج كم مسألة فقهية أكثر من 30. وبالمناسبة رحم الله الحافظ ابن حجر وشيخه من العراقي الذي شرح من سنن أبي عيسى الترمذي، واستفاد منه ابن حجر. العراقي كان يشرح كتاب أبو عيسى الترمذي، كان يشرح كتاب من؟ أبو عيسى الترمذي. ووصل عند حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، عرفت بالحديث أليس كذلك؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال رجل أنتم يا أهل الحديث ليس عندكم فقه، أنتم يا أهل الحديث ليس عندكم إيش؟ فقه. كان نحن ما عندنا فقه، نحن ما عندنا. أبشر. فاستنبط من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير كم مسألة؟ 100 مسألة، 100 مسألة فقهية ذكرها الحافظ في الفتح. إذا عندكم الفتح البار رجعوا. وزاد عليها رحمه الله، هذا يدل على إيش؟ حبهم لرسول الله، حبهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن حديث الرسول فقها، أين الفقه؟ آراء الرجال. تجد كتابا فقهيا كبيرا 20 مجلد كالمبسوط للسرخسي من أول إلى آخر، لا تجد آية ولا حديث. قال زيد، قال فلان، قال غير. هل هذا يمكن يا جماعة؟ نحن ما يعني ننزل من مقدار الفقه، لكن كذلك السنة والله هي الأساس ونستنبط منها، هذا الصحيح أليس كذلك ولا لا؟ هنا في هذا الحديث جاءت المناسبة، قلت ذكر أكثر من 30 مسألة أهمها الاستئذان في هذه مثل هذه الأمور وهي الدعوات والولائم، أليس كذلك ولا لا؟ وهو أدب عظيم يعلمه الرسول. ومنها أيضا أن الرسول كان يجوع أحيانا ويشبع أحيانا، لأنه لما قال أبصرت وجهي إيش؟ الجوع، أليس كذلك؟ مسألة فقهية. يعني الرسول وإن كان هو أفضل الخلق ينظر ما يصيبه الجوع، بشر أليس كذلك؟ يصيبه ما يصيب البشر. هذه طيب وهو وإن كان الامتلاء ليس. ومنها إكرام أهل العلم والفضل، إكرام إيش؟ أهل العلم والفضل. ومنها تفقد أحوالهم كما تفقد إيش؟ هذا أبو شعيب تفقد حال الرسول وراء الجوع. ومنها أن من أتى الوليمة من غير دعوة كان صاحب الدعوة بالاختيار إن أذن له أو منع، أليس كذلك؟ هذه فائدة. أيوة. وإن كان المنع ليس مكارم الأخلاق. ومنها فوائد كثيرة، تواضع العالم والرجل الفاضل لدعوة من دونه، لمن دونه هذا اللحام، وأكله طعام ذوي الحرفة غير الرفيعة كالجزار، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الإسلام، شوف الإسلام كيف. قلت قال الحافظ ومنها أن تعاطي هذه الحرفة لا يضع من قدر صاحبها، وفيها ما يكره ولا تسقط شهادته، كذلك لا تسقط إيش؟ شهادة الجزار أليس والكناس ما تسقط شهادته أبدا، لأن هذا هو الحديث فيه أكثر من 3. أنا جبت لكم تقريب 5 أو 6، ما أريد أطول عليكم، أكتفي بهذا. قلت إلى غير ذلك مما يدل على ملكة هذا الحافظ الفقهي رحمه الله وعلمه المبارك. يراجع الفتح الجزء 9 كتاب الأطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، صفحة 691 إلى صفحة 695، ما شاء الله. ثم قال الإمام باب قول الله جل وعلا وهو ألد الخصام، اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم هكذا ذكر الألد الخصم. الخصم فتح الخاء وكسر الصاد شددة. قلت هكذا بوب رحمه الله بجزء من الآية من سورة البقرة. الآية من إيش؟ من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو إيش؟ ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والآية واضحة المعنى، وهي ذم لمن اتصف بهذه الصفة الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله إيش؟ وقال أهل العلم إنها ذم في المنافقين. إنها ذم في إيش؟ في المنافقين. والآيات التي بعدها مدح للمؤمنين كذا ولا لا؟ فقلت فما أجملها من مقابلة. يجيب أول مرة الصفة هذه ويجيب الطيبة عشان يزجر في هذه ويمدح في هذه. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أول قال ومن الناس ما يعجبك قوله، ومن الناس من يشري نفسه. وأورد ابن جرير وتبعه ابن كثير رحمهم الله أثرا عن محمد بن كعب القرظي عن نوف البكالي، وكان محمد يقرأ الكتب التي قبل، محمد بن كعب يقرأ التوراة، ويقول إني وجدت صفة لناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل. هذا الأثر ذكره الحافظ ابن كثير، قال وجدت صفة لناس من هذه الأمة في كتاب الله. قوله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أليس كذلك؟ وعرفنا هذه الآية وهي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله نراهم الآن سأقف معكم إن شاء الله وبين لكم ما هو اللدد وما هو الخصومة وما هو الإعجاب يعجبك قوله. والآيات التي بعدها مدح للمؤمنين، قلت فما أجملها من مقابلة. وأورد ابن جرير وابن كثير عن مكعب بن القرظي قال إني وجدت صفة لناس من هذه الأمة في قوم يحتالون على الدنيا بالدين. ما هي الصفات؟ قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، ألسنتهم إيش؟ أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر. الله أكبر. أبين لكم مثال أحلى من العسل، أبين لكم إيش يقولون المجرمين اليهود والأمريكان. قال نعلمكم الديمقراطية والحياة الطيبة، أنتم ما زلتم وحوش هكذا ولا لا؟ شفتم اللسان الطيب، نحن عندنا إيش؟ تقدمية وأنتم رجعية. شفتم ولا لا؟ عندنا تقدم، عندنا إيش؟ كل شيء. عرفتم ولا لا؟ وهلم جر. نسأل، يريدون أن يطفئوا، يصدون عن الكتاب والسنة، يريدون يبعدون عن إيش؟ هدي الله الذي هدانا له وهدي رسوله، يريدون يبعدون عن ذلك. ما يريد المرأة تتحجب؟ إيش أنتم كذا شديدين؟ أنتم عندكم شدة وغلظة، المرأة كذا تقعد؟ لا يا أخي، خليها تصافح الرجل، يمكن ولا ما يمكن؟ هكذا عندنا تطور الآن عندنا تطور، أنتم ما زلتم لا إله إلا أشياء تقتلون وترجمون بالحجارة. عندكم رجم بالحجارة ولا ما في؟ والله موجود، موجود ولا موجود؟ الله أكبر، رجم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه إيش؟ هذه شدة وقساوة قلب. عرفتم أحلى من العسل؟ أها. وقلوبهم أمر من الصبر. نسأل الله أن يجير. يلبسون للناس مسوك الظأن وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيرا. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هي في من؟ في المنافقين. إذا هي إيش؟ المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فوجدتها في المنافقين، ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ثم ساق أثرا آخر عن السعيد المقبري يذاكر محمد بن كعب، ثم ذكر الأثر بنفس المعنى، فقال له سعيد: قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. سعيد المقبري يقول لي كعب القرظي: أنا عرفت الآية في من أنزلت، في المنافقين. قال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة، أليس كذلك؟ كل من تصف بهذه الصفة فعامة. بعد قال الحافظ بن كثير: وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح، يعني أقره على أن الآية وإن كانت إيش خاصة فقد يكون صفاتها إيش عامة. قلت: أي في من يتصف بهذه الصفة من اللدد في الخصومة ورد الحق، ولا سيما إذا كان عنده لسانا جميلا حسنا كالمنافقين، أليس كذلك؟ فالآيات فيها زجر لمن اتصف بهذه الصفات: اللهم احفظنا بحفظك إنك جواد كريم. وقوله: يحتالون على الدنيا بالدين. يحتالون على الدنيا بإيش؟ قلت: ما أكثرهم في زماننا هذا. ولقد ذكرني ذلك بقول جميل سمعته من الشيخ الألباني رحمه الله، أذكره لكم، وهو قوله رحمه الله: بعض الناس يعيش بالدين، بعض الناس يعيش إيش؟ بالدين. وبعضهم يعيش على الدين، وبعضهم يعيش للدين. إيش قال الشيخ الألباني؟ بعض الناس يعيش بالدين، وبعض الناس يعيش على الدين، وبعض الناس يعيش للدين. كم قسم؟ ثلاثة. الذي يعيش للدين هذا جيد، فهمت ولا؟ يحب الدين يبغى يعيش له. والذي يعيش على الدين أو بالدين، لا، هذا يبغى يأكل بالدين، يأكل من ورائه، أليس كذلك ولا لا؟ قلت والله أعلم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله، أخبر الله عز وجل أنه يغضب، يبغض، وصفة البغض والكره والسخط والغضب والفرح، كل هذه الصفات تثبت لله جل وعلا من غير حيث جاءت في القرآن والسنة، فيجب إثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. وكذلك المقت، وهو أشد البغض. المقت هنا إيش؟ هنا إيش؟ إن الله أبغض الرجال، البغض، فهمت ولا؟ والمقت أشد البغض. إن الذين قال الله عز وجل: الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. والآية خبر عن الكفار وأنهم يوم القيامة عند معاينتهم العذاب وهم يصطرخون فيها ويحترقون في عذاب لا يطاق، عند ذلك يمقتون أنفسهم، يغضب على نفسه، أليس كذلك؟ ويبغضونها كما قال ابن كثير غاية البغض. فتخبرهم الملائكة وينادونهم ويقول لهم: إن مقت الله لهم وغضبه عليهم في الدنيا حين كانوا يعرض عليهم الإيمان فيكفرون، فمقت الله وغضبه عليكم أشد من مقتكم أنفسكم، حيث الرب الآن يمقت الكفرة الآن أليس كذلك؟ نحن في هذا الوقت والله ربنا يمقت الكفرة وأهله، يمقت أشد المقت. قال يمقت، قلت يمقت، ولكن ما أحلمه. حليم ولا مو حليم؟ حليم ولا مو حليم؟ حليم. ما أحلمه ما أحكمه، لا يؤخرهم إلا لأجل معدود، ذلك اليوم الموعود. وقوله الألد الخصم، عرفنا إن الله يبغى ألد. طيب، الألد الخصم، الألد مأخوذ من اللدد وهو الإعوجاج، وهو إيش؟ الإعوجاج والانحراف، وهو جانب الوادي ويطلق على جانب الفم، ومنه اللدود، يعطى اللد أيش؟ يلد، أليس كذلك؟ يعطى من جانب الفم، ويطلق على كل عمل باطل معوج. اللدد يطلق على كل أيش؟ عمل باطل معوج. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، قوما إيش؟ معوجين عن الحق، مائلين إلى الباطل، كما قال الحافظ بن كثير. واللدد أيضا جانب العنق لأنه معوج، والألد هو الذي يميل بعنقه في المجادلة والمحاورة لبيان الحق، فيميل عنقه يمنة ويسرة ولا يلتفت، لا يريد الحق، وهذا يدل على كبريائه وغطرسته وعدم إرادته الحق، وإنما لا يرى إلا نفسه. هذا الألد الذي ما يريد، يعوج كذا ولا لا؟ الذي إيه؟ لا يرى إلا نفسه، والذي يريد من العباد أن يقبلوا قوله، كما قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل. وهذا يدل على شدة خصومته في الباطل، يدل على شدة خصومته في إيش؟ في الباطل، نسأل الله السلام والعافية. والخصم الألد الخصم، قال الحافظ بفتح المعجمة وكسر الصاد، قال البخاري: هو الدائم الخصومة، دائم الخصومة، كثير الخصم. وقال إيه؟ وقال الحافظ: وهو من صيغ المبالغة، فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة. قلت: هو من الشدة في الخصومة، يريد أن يخصم خصمه ويغلبه، يريد أن يخصم خصمه وبحق أو بباطل. الخصم هو الذي يريد أن يخصم إيش؟ خصمه بحق أو بباطل، مأخوذ من الخصم وهو القطع. وهذا هو الضلال، لأنه لا يريد الحق، وإنما يريد الغلبة والقهر، وهو العناد والمعاندة. وهذا الوصف ظاهر في أصحاب الأهواء والبدع والعناد، وذلك بسبب الغرور والكبر والإعجاب بنفسه. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الرجل لا يزال يذهب بنفسه حتى يحكم في الجبارين، حتى يكتب في إيش؟ في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم. وورد في ترك الجدال مثل هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فطالب العلم الحكيم، يا طلبة العلم الذي يسير على بصيرة من أمره، إذا رأى الرجل يجادل في باطل ويصل إلى درجة الألد الخصم يتركه، لا فائدة منه، أليس كذلك؟ لأنه لا فائدة ترجى منه ومن مناقشته، حيث ليس قصده الحق وإنما الخصوم والجدال بالباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نقف عند هذا الحديث. ثم قال الشيخ: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. لعل الله ييسر إن شاء الله، ننظر في متى أيها وقت نكمل إن شاء الله. وهنا بعض الأسئلة نجيب عنها ولا نصلي، لا ما زال في وقت نجيب على بعض الأسئلة. يقول الشيخ: قلت يا شيخ أن الصحابة كانوا يتبركون بالنبي، بين لنا التبرك المشروع والتبرك إيش الممنوع، وهكذا التبرك تفعل من إيش، من بركة يبرك بروكا، والبركة كثرة الخير. البركة إيش؟ كثرة الخير وكثرة الفضل. ووالله الإسلام ودين الإسلام أكثر خيرا من غيره، فيه بركة عظيمة، أعظم بركة في الحياة. الله عز وجل أنزل هذا القرآن للبركة، نتبارك به. الذي يعمل به أعظم بركة على وجه الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم بركة، وكان الصحابة يحبونه تبركون به، لأنه يرشدهم ويعلمهم، أليس كذلك؟ ويبقى معهم ويفقههم في الدين. وورد أنه كان مباركا ذاتا، كان مباركا إيش؟ ذاتا، لأنه اختاره الله عز وجل ذاته وصفاته، هذا هو. فقوله تبركا مشروعا، التبرك أول شيء انقطع الرسول مات، كان الصحابة يتبرك به رضوان الله عليهم، أليس كذلك ولا لا؟ يتبرك بريقه، تبرك بيده، له معجزات، له كرامات، يضع يده في الماء ينبع الماء، طعام يكثر، أليس كذلك؟ فيه بركة، فيه كرامة. ووالله قد يضع الله كرامة لعباده، قد يضع الكرامة إيش لعباده منهم، لكن ليست كرامة يشترطها الإنسان على ربه، هذه درجة عالية. منهم من أقسم، من لو أقسم على الله إيش لا أبره، كما في حديث إيش النظر رضي الله عنه. فهذه درجة عالية النظر يا إخوان. لو أقصت عليكم قصته شيء عجيب جدا في أحد، قال: يا سعد إني أشم رائحة الجنة قبل أحد. إني أشم إيش جنة قبل أحد، يا ربي تأخرت عن نصرة نبيك في بدر، لأنهم خرجوا في بدر كذا سراعا ما استعدوا. الرسول قال: اللي عنده اللي مستعد يأتي، ولا ما مستعد خليه يبقى. هذا في إيش في بدر وما خرج. قال: لكن الآن جانا أحد. وورد في حديث: يا ربي أخرتني عن بدر، لكن إن شهدت مشهدا لترين ما أفعل. إيمان عظيم جدا يا إخوان. ترى فلما خرجوا إلى أحد قال لسعد: إني أشم الجنة. فخر دخل في القوم حتى قتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا فهو هذه قد يستجيب الله له، فهمتم ولا لا؟ يستجيب الله. إن من عباد ألا أخبركم، الحديث الصحيح، بأهل الجنة: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر، نسأل الله السلام والعافية. فالبركة هنا والله مع قال الله قال رسوله الله يبارك. الله عز وجل يعطي البركة ولا ما يعطي؟ يبارك في الوقت، يبارك في العمر، ينشر الخير. ها هو ابن تيمية رحمه الله بارك الله في وقته ولا لا؟ بارك الله يباركنا في أوقاتنا. قد يكون الإنسان ساعة في وقته يعمل فيها عملا جيدا، والثاني مسكين يضيعها في إيش؟ يا ليل يا عين، مسكين لما استفاد لا خلقا لا دينا، لا دنيا لا دين، لا دنيا لا دين، نسأل الله السلام والعافية، يضيع حياته سبحانه. هذه البركة. البركة أن تتقرب إلى الله فيقربك إليه سبحانه جل وعلا. والله ديارنا مباركة، أعظم بركة على وجه الأرض ديار الحرمين، هذه الديار التي تحكم بشرع الله، الآن يخطط لها ليل نهار يريد أن لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. ادعوا ليل نهار يا إخوان لعل دعوة في ليل يستجاب لها يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين على بلاد الإسلام هذه، أليس كذلك؟ بلاد الشرع. الآن دندنوا ويطنطنوا حول تركيا وهي دولة علمانية، نسأل الله السلام، وإن كانوا مسلمين فيها لكن نسر أن تنتشر إيش؟ دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الصحيح. نحن نحب ديار الإسلام كلها، لكن الأعداء يخططوا حتى يضرب المسلمين بعضهم مع بعض. للساع باقي أمامكم، وتذكروا وستذكرون ما أقول، تذكرون ما أقول لكم. فالبركة في كلام الله وكلام رسوله، نحفظه نفقهه ندرسه، نسأل الله أن يبين لكم. قال الشيخ ما هي الطريقة الصحيحة؟ هذا الشيخ فؤاد. طيب، هل المسافة بين الأرض وبين الأرض والأرض هي مثل المسافة بين السماء والسماء؟ هذه ورد حديث 500 عام، حديث المعراج، أليس كذلك؟ ما بين كل سماء وسماء 500 عام، هذا الصحيح. 500 عام معروفة، أليس كذلك؟ السنة تقيسوها بالذراع والباع، أليس كذلك؟ من هنا إلى من مدينة إلى مكة 10 أيام، يعني 400 كيلو، وليس كذلك؟ وقس سلهم، يستطيع الإنسان يقيس. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نعم. يقول أيوة، ظهر هذا السؤال الذي جاء به أمس الماضي وهو سؤال مهم فعلا، يسأل عن الجهاد. الرجل الآن يقول في بلادنا، في بلاد كازخستان وهي بلاد إسلامية، ليس بلاد كافرة، فيها مسلمين، أليس كذلك ولا لا؟ يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى طلب إلى العلماء، أما يحتاجون إلى جهاد لا، حتى الآن عندهم جهل. والأعداء توهم خرجوا من الشيوعية قريبا، ما لها كم سنة، الشيوعية حقت ستالين ولينين وماركس المجرم الملحد، كان يقول لا إله والحياة مادة، جلسوا على خاسستان وطاجكستان وقزبستان أكثر من 70 عاما، قهروهم بالحديد والسلاح. الآن فتحوا عيونهم وخرجوا كله بمكر إيش؟ الأمريكان. لما خرجوا مساكين زي واحد فتح عيونه توه قايم من النوم للساعة تبغى يقوم يجري، ما توه يبغى ينشط ويتعلم ويتفقه في الدين. يقول ظهرت فتنة، فئة الآن يقومون بالتفجير وقتل الشرطة، كذا ولا لا؟ ويقولون أن هذه الدولة لا تحكم بالشرع. الله أكبر. طيب، العلم يأتي. ويقول بعض الناس ينسبون هذه الأفعال إلى السلفيين. أولا السلفيين براء من هذا، والله لا يحل القتال، لا يحل القتال في بلاد الكفار مع المسلمين الضعفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 عاما مستضعف، لم يرفع سلاحا ولا خشبة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم إذا كانت دولة إسلامية، ليست كازاخستان دولة كافرة، لو كانت كافرة لا يحل القتال فيها، أن المسلمين إيش؟ ما زالوا مستضعفين. وإذا كانت إسلامية، جيد وفيها الجهل. الآن إسلام ضبابي، إسلام كما قال الرسول فيه دخن، ليس إسلام صحيح جيد نظيف. نريد أن ننظف، نريد عقيدة طيبة، نريد أخلاق جيدة، ولا نريد نقاتل. لا، وقف، القتال فيها لا يحل حتى الآن، ما زال المسلمون. ثم القتال تحت راية، أما تقتل المسلمين وإن كانوا جهلة، مسلم وإن كان جهلة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. ثم تعلمه وتنذره، هل علمتموهم؟ يا من تريد أن تفجروا في كازاخستان، هل علمتوا الناس التوحيد؟ ما علمتوا، ما زالوا جهل، علموهم. فإذا أصروا وبقوا شيء آخر. أما هذه الفوضى التي وراءها مكر أعداء الإسلام، أذكركم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في قتل المسلم، إذا قال لا إيش لا إله إلا الله. أخرج البخاري عن المقداد بن عمرو، مقداد بن عمرو إيش الكندي رضي الله عنه، قال يا رسول الله، يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين، انتبهوا، لقي رجلا من إيش المشركين، فتقاتلت أنا وإياه. قتال مشروع هنا، قتال إيش مشروع ولا مشروع؟ أقره الرسول. قاتلت أنا وإياه، فضربني فقطع إحدى يدي. قطع إيش؟ تصوروا رجلا مقطوع يده وحده، وخصمه الآن ها، ثم خصمه يقول ثم لاذ بشجرة. عرفت معنى لاذ بشجرة؟ راح ورا شجرة وقال إيش؟ لا إله إلا الله. الله أكبر. الرسول يقول من قالها عصم إيش؟ دمه وماله. الساعة تو الرجل تو نظيف قال الكلمة هذه، خرج من الحمأة وجاء النظافة، يبغى يتنظف، مو كان في الوساخة، كان في الشرك وقتل وضرب، الآن قال لا إله إلا الله تو نظيف. أأقتله يا رسول الله؟ إيش قال له الرسول؟ قال لا تقتله، لا تقتله، ليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ قال يا رسول الله قطع إحدى يدي. لحظة حرجة، ليس كذلك؟ النفس هنا ضبط النفس، هنا ليس الشديد بإيش صرعة، إنما الشديد ما يملك نفسه عند الغضب. أنا غضب، انتبه، وقف وقف. يا رسول قطع إحدى، قال لا تقتله. كم مرة؟ ثلاثة. قطع إحدى يدي، يبغى يقتلني. في الثالثة إيش قال له؟ قال إن قتلته كنت مثله قبل أن يقولها. الله أكبر. كنت مثله قبل أن يقولها. مباح الدم، دمك مباح، وكان مثلك قبل أن تقتله. قبل أن يقتله ما كان للساعة مؤمن، ما قتل. من يقتل مؤمنا إيش؟ متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله، قتل نفس، دماء دماء. الإمام أحمد قال الدماء الدماء، أليس كذلك ولا لا؟ أعظم ناسا يحافظ على الدماء الإسلام. لماذا صرنا هكذا؟ الجهل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يفتح قلوبنا ويشرح صدورنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم أنر بصائرنا يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فأنت حسبنا ونعم الوكيل يا أرحم الراحمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وأراكم إن شاء الله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.